الحاكم يتكلم ما فيش أدنى اعتراض أو أي مانع إن حد يتعرض للموضوع. ما بحبش وأنا بتكلم ألاقي ضحك وهزار وتليفونات وكلام. بعد إذن حضرتك عشان نبدأ الكلام كده مع بعض حلوين، وبعد كده إحنا متعودين على بعض عشرة يعني الترم الأول. أكيد خدنا على بعض. عارفين طبيعي. فبعد إذن حضرتك طالما بدأت شرح اللي حابب يتكلم ياخد بعض من الضغط. أولا هنتكلم عن الفصل الأول اللي هو المفاهيم الرئيسية في مجال رعاية المسلمين. يعني إيه مسلم أو يعني إيه شيخوخة؟ بداية مرحلة الشيخوخة دي مرحلة من مراحل عمر الإنسان اللي بيمر بيها. بداية من الطفولة للمراهقة للشباب للشيخوخة هي مرحلة طبيعية بيمر بها الإنسان على مدى عمره أو مدى حياته. ليها خصائصها، ليها احتياجاتها، ليها مشكلاتها اللي بتواجه الفئة دي أو النوعية دي أو الشريحة دي من الناس أو الفئات العمرية. بدأ الاهتمام في الآونة الأخيرة بالفئة دي بسبب تزايد أعداد المسلمين. تزايد الأعداد ده نفج عن إيه؟ نفج عن الخدمات الطبية المتطورة، التطور التكنولوجي اللي حصل على في المستوى الطبي أو على المجال الطبي، الخدمات الحديثة اللي بتقدم، تأمين صحي، رعاية شاملة. كل ما بيبقى فيه تطور لو شفتوا في الفترة الأخيرة المبادرات اللي بتحصل سواء بتتعلق بصحة المرأة أو بالطفل أو بالأطفال في المدارس اللي هي حملة التقزم أو الأنيميا، كل دي حاجات بتعلي سقف الخدمات الطبية أو اللي بتبقى مقدمة، فبالتالي ده بيأثر لي على مستوى الشريحة العمرية. بيبقى فيه وقاية من الأمراض أو بيبقى فيه علاج بشكل مبكر أو أولي، فبالتالي بتلاشى مشكلات كتير ممكن تحصل. فده اللي كان من ضمن رفعت المسلمين أو تزايد أعداد المسلمين في الأمراض. مسلم تعريفات كتير بس في الكتاب. يعني ايه تعريف او مصطلح مسلم؟ لغويا المسلم ده الشخص كبير السن اللي تجاوز في العمر. شخص كبير السن مسلم، شخص كبير السن اللي هو اقل عمر. عندي تعريفين. انا اقول اول تعريف هو تعريف احمد زكي بدوي اللي قال ان المسن ده هو الشخص اللي تقدم به السن وضعفت قدرته على العمل. شخص تقدم في السن وبالتالي ما عندوش قدره ان هو يشتغل. التعريف الثاني اللي هو قاله الدكتور ماهر بيقول ان تعريف المسن بالنسبه لي هو من هو الشخص الذي تجاوز سن 60 عام. بالبلد كده عندنا اما الشخص بيوصل ل 60 سنه بيتحل معاش. هو ده المسن او ده تعريف المسن بالبلد. بالنسبه للتعريف العربي هو الشخص اللي هو السن 60 عام وفي بعض الدول الاخرى 65 عام. لان ده بيبقى ايه؟ ده طبقا لقوانين العمل في مصر. عندنا في مصر مثلا 60 سنه بيتحل المعاش. ممكن تلاقي في دول ثانيه 65 يتحل المعاش. دلوقتي في حاجه اسمها معاش مؤقت 55 ممكن يقعد يعني يصرف على المعاش. واقول لكم ليه؟ لان التقاعد في نوعين. تعريف المسن هو الشخص الذي تقدم بالعمر وضعف قدرته على العمل. تعريف تاني بيقول ان ده الشخص تجاوز سن 60 عام وفي بعض الدول 65 عام. وبترتبط هذه او بترتبط هذه الفتره او هذا السن ببدايه تقاعد النسبي عن العمل او عدم قدرته عن العمل. يعني وضع الستين بالتقاعد النسبي للشخص ده او المسن ده عن العمل. عندي قسم مراحل كبار السن او المسنين قسموها لثلاثه. عندي مرحله كبار السن، صغار المسنين، مرحله كبار المسنين، اخر مرحله ان هم الطاعنين في السن. يبقى المسنين اتقسموا لثلاثة. صغار المسنين اللي هو بيبدأ من 60 لأربعة وستين. من 60 لأربعة وستين ده صغار المسنين. من 65 لأربعة وسبعين ده كبار المسنين. حتى اخره في الشهر خلاص سنه كبر، لان في ناس بتوصل ل 100 وفي ناس بتوصل ل 90 وفي ناس بتعدي ال 100. انا عندي وقت مش كتير بس بوصل. يبقى عندي العلماء او بعض الكتابات قسمت لي عشان في تقسيمه تاني للمتقاعدين، دي تقسيمه كبار المسنين. طيب المسنين مجتمع نوعي وليس مجتمع جغرافي. يقصد بالعباره دي او ملخص الجزئيه دي مش مجتمع جغرافي، لاني ما عنديش مكان معين لكل المسنين بس، يعني ما فيش مثلا اقول ان محافظه اسيوط دي فيها دي مخصصه للمسنين فقط لا غير على الجمهوريه. وصلت؟ ما لهمش مكان معين، ما لهمش حته معينه، ما لهمش رقعه جغرافيه معينه يقعدوا فيها او تبقى مخصصه ليهم. مجتمع نوعي لان ليهم حاجاتهم، ليهم مشكلاتهم، ليهم برامجهم اللي بتشبع هذه الاحتياجات. يعني احتياجاتي وانا طفل غير احتياجاتي وانا شاب غير احتياجاتي وانا مسن. فبالتالي مجتمع نوعي لان هذه الفئه او هذه الشريحه لديها حاجات ومشكلات لابد ان تشبع خاصه بهذا العمر او بهذا السن. مفهوم الشريحه ثاني مفهوم من المفاهيم. يبقى اول مفهوم اللي هو مفهوم المسن، عرفنا المسن اللغوي تعريفه والتقسيمات الثلاثه. وبعد كده المسنين مجتمع نوعي وليس جغرافي. دي صح غلط اكتر. تمام. طيب ثاني مفهوم اللي هو مفهوم الشريحه. يعني ايه مفهوم الشريحه؟ دي احدى المراحل العمر اللي بيمر بها الانسان، ليها خصائص بيولوجيه معينه او ليها خصائص عامه بتخص هذه المرحله. طيب ايه الخصائص اللي بتميز مرحله الشيخوخه؟ الجدول في نص الجدول. ايه الخصائص اللي بتميز مرحله الشيخوخه عن التغيرات البيولوجيه اللي هي خاصه بجسم الانسان؟ يعني بتبقى متعلقه بالنمو. يعني مثلا بنوصل لحد معين ما بيبقاش فيه نمو، ما بيبقاش فيه نمو عقلي، ما بيبقاش فيه نمو فكري، ما بيبقاش فيه نمو جسدي. خلاص دي مرحله خلاص وصل فيها الانسان ان هو اكتمل او بيكمل النمو او النمو. بس بتبدا في تغيرات بتحصل في الجسم. ضعف في النظر، ضعف في القدرات الذهنيه، ضعف في قدرات التذكر، في حاجه عدم قدره على الحركه، كل دي تغيرات بتحصل في الجسم المسن بتتميز بيها او بتبقى خاصيه من خصائص المرحله دي. تاني تغير من التغيرات اللي هي التغيرات الحركيه. دي بتتعلق بقدره المسن الحركيه، قدرته على القيام بالاعمال. فبالتالي كل ما الواحد بيكبر في السن بتبقى بتضعف هذه القدره، ما بيقدرش يمشي زي الاول، ما بيقدرش يتحرك، يعني ابسط حاجه ما بيقدرش يطلع السن عالي، ما بيقدرش يمشي مسافه طويله، كل دي تغيرات حركيه. عندي كمان تغيرات حسيه اللي بتتعلق بالحواس، سواء السمع، البصر، طريقه النطق، الادراك، كل دي بتضعف طبعا القدره. ممكن السمع، كل دي تغيرات حسيه من ضمن التغيرات هي التغيرات العقليه والمعرفيه. دي بتتعلق بالتذكر والنسيان. المرحله دي بيغلب عليها ان هو بيبقى فيه تدهور في القدرات العقليه او في التذكر. وبنلاقي كمان ظهر لو تعرفوا مرض الزهايمر، اكيد كلكم عارفينه، بيظهر بنسبه كبيره طبعا في مرحله الشيخوخه او مع كبار السن. ده نتيجه لضعف القدرات العقليه والمعرفيه والادراك والتذكر اللي بتحصل في المرحله دي. عندي تغيرات كمان انفعاليه، لاما المسن ينطوي على نفسه ويقفل على نفسه ويبقى منفعل زياده نتيجه احساسه ان هو خلاص انا كبرت، خلاص ماليش لازمه، خلاص بعد ما كنت في منصب ما دلوقتي محدش بيسال عليا. كل دي تغيرات انفعاليه بتطرا عليه. فقد يكون المسن اناني، يعني حابب انه يبقى فيه اهتمام الجميع ليه، حابب ان كل حاجه تبقى ليه، عاوز يمشي رايه عشان يحس ان هو لسه موجود، او يعني دي كلمه بمعنى اصح في العيله او في الاسره. دي التغيرات اللي انفعاليه. عندي تغيرات اجتماعيه بتتعلق بالعلاقات الاجتماعيه بتاعت المسن. بعد ما كنت زي علاقات اجتماعيه كبيره في الشغل، في البيت، في الاسره، زوايا العمل، في الشارع، كل دي التغيرات دي بتبدا تنحصر. ليه؟ ما فيش شغل، اتحل المعاش او التقاعد في زمايل العمل، تقطعش ما تقطعش كل في تغيرات بتحصل على مثلا هو شخص 60 60 لسه بزاول عندي قطاعين قطاع عام هو الحكومه الاجباري اوصل ل 60 بتقاعد بتقاعد عام عندي قطاع خاص اللي هو عملي انا خاص الشركات لا في اعمال خاصه ايوه القطاع الخاص بتبقى شركه تمام بتوصل فيها برضه 60 بتحل العمل او بتاخد المعاش او تمام مكافاه خالص اما الاعمال الحره دي ما لهاش دعوه ده ممكن بعدين ممكن يبقى موظف يمارس مهنة تانية أخرى بعيدا لو عنده قدرات أو عنده قدرة أنا بتكلم بقى على المفهوم بتاعنا اللي هو مفهوم التقاعد اللي في الكتاب يتكلم عن أنا بتقاعد عن أي عمل ولا عن عمل في المؤسسة الخاصة اللي هو المؤسسة الحكومية وليس الحر وليس الحر واضح فأنا عندي كده نوعين من التقاعد عندي تقاعد إجباري وتقاعد اختياري عندي نوعين إجباري واختياري. الإجباري إن هو ده بيرجع لقوانين الدولة أوتوماتيك بوصل لسن 60 أو 65 على حسب قانون الدولة اللي عندي بيتم التقاعد عن العمل النهائي أو التوقف عن وظيفة المهنة اللي أنا بشتغل زميلكم هنا بيقول التقاعد حكومي ولا خاص ولا أعمال حرة؟ أنا عندي الحكومي والخاص الاثنين يعتبر زي بعض بوصل لسن 60 بقعد معاش وبمشي. أما الأعمال الحرة اللي هي مثلا حد فتح بقالة، حد فتح محل، حد عنده حرفة بيزاولها، دي طبعا ما فيهاش تقاعد. ده بيبقى طول ما الشخص قادر يؤدي أو شغال. ده التقاعد الإجباري، التقاعد الاحتياري اللي هو ما يعرف باسم المعاش المبكر. الاحتياري ما يعرف باسم المعاش المبكر، وده ممكن يبقى من سن 55 سنة مثلا أنا بلاقي نفسي غير قادر على مزاولة 30 ما يبقاش تمرين، هو ما لحقش يشتغل. Thank you. عايزين ايه المشكلة اللي بتخطر عليهم، ايه اللي ممكن يوجهوه بعد حالة التقاعد. كل هذه الدراسات اللي تناولها علم المسنين ده استدعى ان مهنة الخدمة الاجتماعية تدرس هذه الشريحة وتتعامل معاها وتشوف ايه حلولها ومشكلتها. ابتدي ظهر مفهوم الخدمات الاجتماعية. مفهوم الخدمة بشكل عام ان هي بتبقى منفعة بيحصل عليها الطالب، المنفعة دي تقدر بأجر او مقابل، يعني مقابل او مقابل بتلبي حاجات ورغبات الشخص اللي قدامي. ده تعريف الحاجة بشكل عام. الحاجات دي لها خصائص متنوعة متعددة نسبية، لابد ان هي تواجب احتياجات المسلمين متغيرة متجددة. كل دي بترجع لخصائص الحاجات. ايه انواع الخدمات اللي بتقدم ليهم؟ ممكن تكون خدمات اقتصادية اجتماعية نفسية، او خدمات حكومية او اهلية او خاصة، او نوع خدمات مجانية او بمقابل. في خدمات محلية قومية حكومية، واخيرا هي الخدمات الوقائية والعلاجية والتنموية. ايه تعريف الخدمات الاجتماعية او يعني ايه خدمات اجتماعية اللي بتقدم؟ عرفتها منظمة الأمم المتحدة وقالت إن الخدمات الاجتماعية اللي بتقدم هي الأنشطة والقرارات المستهدفة تحقيق التوافق ما بين الأفراد وبيئات المجتمعية. أنشطة وبرامج أنا بعملها عشان أخلي الفرد اللي قدامي سواء كان مسن أو غير مسن يبقى في توافق ما بينه وما بين بيئته المجتمعية اللي عايش فيها. طب الخدمات الاجتماعية للمسنين دي الخدمات اللي هي العمل الاجتماعي ده بيتكلم عن الخدمات. لبنان هتبقى ذو طابع سياسي متعلق او بالقوة اكثر بالقوة واللي بتصنع او بتضع السياسات اللي بتدافع عن حقوق المسلمين. انا عندي ثلاث خدمات امداد وده بيتعلق بالجانب السوري خدمات اجتماعية بتتعلق بالجانب اللي هي بتبقى بتتعلق بالعلاقات الاجتماعية الخاصة بالمسن. ازاي ان انا ابدا ابني ادعم شبكه العلاقات دي من خلال مثلا ايه انديه المسلمين. دلوقتي بقت انديه المسلمين منتشره عندنا هنا في اسيوط على فكره في نادي المسلمين بتبقى في برامج بقى ترفيهيه وصديقه اجتماعيه ببدا ان انا ارفع عن المسلم واحاول ان انا ايه احسسه ان انت خلاص مش شخص وصلت لمرحله مالكش لازمه عنده احتياجات نفسيه لحاجه للتمويل الاشتراكات مع الجامعات والرحلات احتياجات الصحية من خلال توفير المصادر الطبية اللي خاصة بيه وتوفر له تأمين صحي الشباب اللي لسه متعلمين في اسئله استفيد واستفاد. ايه المناخ المناسب لاوجه الرعايه عشان اقدر اقدم خدمات الرعايه ضمن خلال المؤسسات اللي بتاعت السنين، او ضمن الخدمات الحكوميه زي مثلا الضمان الاجتماعي، الامانات الاجتماعيه، الامن الصحي، ممكن ايه من خلالهم اقدم خدمات خاصه واوجه الرعايه المناسبه. دور الاخصائي هو تعرف على المصادر المجتمعيه عشان يعرف يستفاد منها، اعرف ايه المؤسسات الموجوده في مجتمعي محافظتي او في بلدي او مرجعي عشان اقدر افيد بيها المسنين. ده دور الادوار الاخصائي الاجتماعي مع فريق العمل. وفي اي استفسار انا شرحت فصلين، الفصل الاول مفاهيم وفي اربع مفاهيم. الفصل الثاني اتكلم عن مفهوم الحكايات او الحاجات، ايه انواعها، ايه خصائصها، واخر حاجه دور الاخصائي الاجتماعي. في اي استفسار في الجزئيه دي؟ إذا أنا شرحت الفصل الأول والفصل الثاني، إن شاء الله أشوفكم على لقاء فصلين، بس الفصلين مش هتلاقوا مثلا بقول لك 10 20 ورقة، لأن فعليا الفصول صغيرة. في أي استفسار قبل ما أمشي؟ أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.